دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه، يقول: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حقا.